يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. عند الأشاعرة قاطبة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. انظر هنا، صرح بكون الأعمال شرط كمال. حينئذ من قال بأن الأعمال أعمال الجار شرط كمال فهو مرجئ، لأن هؤلاء مرجئة قطعا. الأشاعرة مرجئة قولا واحدا، وعقيدتهم في أعمال الجوارح أنها شرط كمال. حينئذ كيف ينسب هذا لي للسلف، لا سيما من جعل منهم أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وهناك كذلك منهم من جعل النطق باللسان داخلا في مسمى الإيمان. حينئذ بقي النزاع في ماذا؟ فيما يتعلق بأعمال الجوار. هذا قاطبة جميع فرق المرجئة كما مر من نقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا يخالف أحد من المرجئة القديمة والحديثة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما يعنون له بماذا؟ بأنه شرط كمال. إذن كل من عبر كقاعدة، كل من قال بأن الأعمال أعمال الجوارح والبدن شرط كمال للإيمان فهو مرجئ، علم بذلك أم لم يعلم. والعلم هنا في الحكم عليه ليس بشرط، ليس بشرط. إذن تصريح هنا هذا واضح بين، وكلهم اتفقوا على ذلك. وأما العمل بالجوارح فشرط كمال، يعني عند المصنف وعند المرجئ، يؤيده قوله فيما يأتي، يعني استشهد بكلامه في محل آخر، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. قال لا يكمل، عبر بماذا؟ بالكمال. ولا يكمل، لو كان المراد أنه لا يصح لقال لا يصح أو لا إيمان، صحيح، لكن لما عبر به بالكمال حينئذ الظن بالمصنف أنه لا يرى أن أعمال الجوارح داخلة فيه بمسمى، هكذا فهم تتائي وغيره. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. قال في الثمر الداني، وظاهر كلامه الآتي أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، أنه مركب من الثلاث، يعني شراح المقدمة على نوعين. منهم من قال بأن ثمة ناف، أن ثم تنافيا بين قوليه، يعني المتقدم والمتأخر، لأنه سيأتي فيما يأتي أنه صرح بأن الإيمان مركب من ثلاث: إخلاص بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن نص على العمل بالجوارح والأركان، وهنا في أول المقدمة نص على ركنين. منهم من قال هذا تعارض، تعارض تنافيا، ومنهم من قال لا، ليس بينهما تناف، وإنما أراد حقيقة الإيمان الشرعي في قول الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وفسر الكمال فيما سيأتي، يعني عرف الإيمان باعتبارين: باعتبار أصل الإيمان، حقيقة الإيمان بماذا توجد، أصل الإيمان الذي لو زال زال وصف الإيمان، فعرفه في المقدمة في أول الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وأما كماله عرفه فيما يأتي. إذن هذا جمع بين القولين. فالمصنف هنا في هذه المقدمة، في أول مقدمة، لم ينص على أن أعمال الجوارح من الإيمان، تبي أقول لم ينص، ولم أقل لم يشر، وإنما أقول لم ينص، يعني لم يصرح تصريحا فيقول أعمال الجوارح، لم يقل كذلك. لكن عدم التصريح لا يلزم منه عدم الذكر، صحيح أو لا؟ قلنا فيما سبق أن الله إله واحد لا إله غيره، هم بأنفسهم الشراح قالوا يقتضي ويستلزم الشهادة، شهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عدم ذكر الرسالة لا ينفي أنه لم يردها بل أرادها، صحيح أم لا؟ فهمتم الملحظ؟ الشراح في المقدمة قالوا لم ينص على أعمال الجوارح، وعدم نصه دليل على أنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قلنا لا يلزم عدم التصريح والنص، لا يلزم منه عدم الذكر، لأن الذكر أعم، قد يذكر باللفظ وقد يذكر به بدلالة الاكتفاء، بدلالة الاقتضاء، بدلالة الالتزام، صح أم لا؟ ولذلك جعلتم قوله أن الله إله واحد لا إله غيره يستلزم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يذكرها. إذن عدم الذكر لا يستلزم أنه لم يشر لهذه المسألة. انتبه لي لهذا. إذن المصنف هنا لم ينص على أن أعمال الجوارح من الإيمان، ونص عليه في موضع آخر في المقدمة وفي غيرها كتاب آخر كما سيأتي. فاختلفوا وكعادتهم تمسك بها المرجئة وجمعوا بينهما بأنه أراد هنا في هذا الموضع أصل الإيمان الذي يزول وصف الإيمان بزواله، وفيما يأتي أراد به الكامل منه. هذا تقرير الشراح في تحريف كلام المصنف رحمه الله تعالى. ونقول الأعمال عند المصنف بن أبي زيد داخلة في مسمى الإيمان، فهي ركن عنده رحمه الله تعالى، ولا يخالف في ذلك السلف. قد سمعنا وعرفنا أن إجماع السلف على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد دل على ذلك أمور. أولا يعني أنه أراد وأشار إلى الأعمال في المقدمة، أشار وأراد إلى الأعمال في المقدمة. أولا ما سبق تقريره في ترجمته أنه سلفي العقيدة، كذلك ما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول. أصول جمع أصل، ولا شك أن الإيمان وتعريف الإيمان يعتبر من الأصول عند السلف. فلو كان مخالفا في باب الإيمان لعد مرجئا، ولا يقال فيه أنه على طريقة السلف. قال وكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. فدخل في قوله الأصول أصل الإيمان، حينئذ يكون جرى فيه على طريقة السلف. وكذلك سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى جزء الخامس صفحة 82 بعد 100 الأولى، وابن أبي زيد إنما نص عليه ابن أبي زيد، ذكره باسمه. شيخ الإسلام يعتمد المقدمة كثيرا وينقل عنها كثيرا، وكذلك ابن القيم سواء كان في المقدمة وفي كتابه السنة. قال وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، يعني ذكر في المقدمة فيما يتعلق به الاستواء على العرش وفي غيره، لأنه ذكر كلمة مجملة عامة فتشمل حينئذ جميع الأصول التي ذكرها في المقدمة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرف حقيقة المرجئة وورد عليه مرارا تكرارا، فلا يمكن أن يكون شيخ الإسلام وقف على هذه المقدمة وفهم منها أن ابن أبي زيد لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان ثم يزكيه بهذه التزكية العامة. قال وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وإنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة، نص عليه مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة وهو منهم رحمه الله تعالى، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد، يعني هذه العقيدة التي ذكرها هي عقيدة المسلمين، وذكر فيها في قوله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. فلو كان لم يرد ولم يشر إلى أعمال القلوب، أو أن مذهبه في باب الإيمان هو مذهب المرجئة، لما جاز لشيخ الإسلام أن يطلق مثل هذا الكلام البتة، وحاشاه أنه يأتي لمثل المسألة ثم يزكي مقدمة قد شاعت وذاع صيتها في الشرق والغرب. ثم قال بعد ذلك والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف، إذن عقيدته على الأصل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 56 بعد 100 الأولى، قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد من المشهورين في الفقه والسنة رحمه الله تعالى، وذكر قال من المشهورين في الفقه والسنة، وهو تلميذ لابن أبي زيد أول شارح للرسالة، ويعتبر الشرح الذي يكون على جادة السلف. حينئذ كما ذكرنا قاعدة، إذا أشكل علينا قول، ولم يشكل علينا لكن باب التنزل، لو أشكل علينا قول العالم فنظرنا إلى قول تلميذه الذي يحذو حذوه لا يخرج عنه البتة، وجدناه نص على ما نص السابق أو أنه أزال الإشكال الذي كان في كلام شيخه، حينئذ نفسر كلام شيخه بما نص عليه تلميذه، كما ذكرنا ذلك في ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبعضه فيه إشكالات وبعضه فيه إجمال وبعضه فيه اضطراب. ونرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فنجد الجواب الشافي الكافي، وكذلك ما يتعلق به شيخ الإسلام أم الدعوة محمد الوهاب رحمه الله تعالى إن وجد إشكال وهو أخف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حينئذ نرجع إلى أبنائه وأحفاده وطلابه، فإن وافقوا حينئذ عرفنا أن التلميذ قد أخذ عين العلم من شيخه، إن خالفوا حينئذ ننظر بين قوله. وهنا قد وجدناهم ماذا؟ قد وافقوا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم، وكذلك ما يتعلق بشيخ الإسلام محمد الوهاب، وهنا كذلك ابن أبي زيد تلميذه والذي وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى من المشهورين في الفقه والسنة. وكذلك قال في موضع آخر قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق من كبار أهل السنة رحمه الله تعالى، وهو كذلك له شرح على الرسالة وقرر فيها مذهب السلف، قال من كبار أهل السنة، ومن كان مخالفا في باب الإيمان ليس من أهل السنة، فضلا عن يقال ماذا من كبار أهل السنة، فإذا أشكل علينا اللفظ رجعنا إلى منهجه العام فيكون مفسرا لما أشكل من كلامه، وكذلك لكبار من أخذ عنه العلم. إذن هذه التزكية من الذهبي وكذلك من ابن تيمية وكذلك من ابن القيم تدل على أن جادة المصنف على مذهب السلف، حينئذ لابد من تأويل كلامه. قال ابن القيم في المدارج والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، يعني مثل هذه الكلمة إذا قال، ولذلك ننظر إلى سيرته، لو قال قائل الإيمان هو الإيمان بالقلب والنطق باللسان وعرفنا أنه أشعري، إذن هذا لم يرد إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، لماذا؟ لأن عرفنا من خارجه. قال إمام من أئمة السنة، الإيمان هو الإيمان بالقلب ونطق باللسان، حينئذ لابد من رد هذا اللفظ المحتمل إلى سيرته. إذن كلمة واحدة كالتي معنا قد يقولها اثنان أحدهما يريد بها أعظم الباطل كأشعري في هذه الكلمة، ويريد الآخر ماذا؟ محض الحق كما لو نطق بها سلفي المعتقد. قال والاعتبار حينئذ بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى سيرته. وقد عرفنا هنا أن ابن أبي زيد من أئمة أهل السنة والجماعة في الأصول قاطبة، حينئذ لم يخالف في هذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 26 وهو يتحدث عن الإيمان، يتحدث عن الإيمان، لأن ألفاظ السلف هي ليست بوحي، هذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن ما ينقل عن السلف بعض قد يكون فيه شيء من الإجمال أو من الإبهام أو من الاحتمال، هو ليس كالقرآن يكون محفوظا من كل وجه، قد يكون ثم تحريف في النقل، قد يكون فيه شيء من التقديم والتأخير، قد يكون فيه إبدال لفظ بلفظ حرف بحرف، حينئذ نرجع إلى منهجه العام فنستقرئ وننظر هل أراد به المعنى الباطن أو لا، إن عرفنا أنه من أئمة السلف نحمل هذا اللفظ المشتبه وهذا اللفظ المحتمل على ما عرف من سيرته. قال رحمه الله تعالى ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ، يعني لا يكون النظر في معرفة المراد، مراد المصنف أو الإمام أو المتكلم، النظر في الألفاظ فقط، بل لابد من شيء آخر يفسر ماذا؟ يفسر المراد، وهو الرجوع إلى حاله وسيرته. قال ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ، يعني تفسير الكلام ليس المراد به أن يكون مطابقا للفظ، وإنما شيء آخر هو معرفة مراد المصنف، فمراد المصنف لا يعرف من اللفظ فقط، بل لابد من معرفة سيرته. إذن الجواب الأول الذي نرد به على هؤلاء المحرفة لكلام الإمام لأبي زيد أنه أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، أننا نرجع إلى سيرته ونرجع إلى كلام أهل العلم في ذلك، وقد زكي من جهة الأئمة بأنه على قواعد السلف وأنه على أصول السلف فلم يخرج عنهم البتة. ثانيا، جواب الثاني، قد نص ابن أبي زيد على دخول الأعمال في مسمى الإيمان في كتابه المفرد في السنة، يعني في كتاب آخر نص على أن الأعمال من الإيمان، فعرف الإيمان وذكر أعمال الجوارح، حيث قال: فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. انتبه، حكى إجماع وأن المخالف مبتدع وضال، مبتدع وضال، وذكر أمورا كثيرة، ثم قال: ومنها وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. عمل به بالجوارح، وعرفنا أن قاعدة السلف هنا انتبه كما أنه هو النظر في ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيراد الإيمان مع هذا التقرير هو من باب الحد مع المحدود. واضح؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله وحده أن تشهد أن لا إله. إذن خرج مخرج الحد مع المحدود، هكذا عبر الشيخ الإسلام في الإيمان الكبير رحمه الله تعالى. حينئذ ما ذكر فهو داخل في حقيقة الإيمان، هكذا لسان العرب. فالأصل في معاملة القرآن وفهم القرآن بلسان العرب ما لم يكن ثم مانع، وكذلك النظر في كلام أهل العلم. فإذا قال أئمة السلف: الإيمان قول وعمل، إذن القول جزء من الإيمان والعمل جزء من الإيمان. إذا قال ابن أبي زيد: الإيمان إخلاص قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، دل على أن عمل الجوارح جزء من الإيمان، هذا الذي يقتضيه لسان العرب والقواعد المطردة حتى عند الأشاعرة، لكن هم في باب مثل هذه المواضع لا يسيرون على قواعدهم. يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان. قال: ولا قول إلا بعمل، لا قول إلا بعمل، ولا هنا نافية للجنس، يعني لا يصح قول إلا مع العمل، وهذا مرادف لقول السلف الإيمان قول وعمل، بل نص بعضهم على أنه لا قول إلا بعمل كما مر معنا. ولا قول ولا عمل إلا بنية، والنية مصححة كما هو معلوم، إنما الأعمال بالنيات، صلى بدون نية صلاته باطلة لا تصح، صح أم لا؟ كذلك قول لا قول إلا بعمل، لو قال ولم يعمل لم يصح قوله، لا عبرة به. إذن هذا نص واضح بين يدل على أنه أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا النص نقله ابن القيم بطوله، ذكر عقيدة طويلة في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 52 بعد 100، ثم قال بعد ابن القيم بعد أن حكى كلامه السابق وذكر فيما يتعلق بالإيمان، قال ابن القيم معلقا على تلك العقيدة: رضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها، رضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها. هذا كلام يبعد من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن يذكره في مرجئ كذلك، بل في إمام من أم السنة، ليس على السنة فقط، وإنما كان صلبا شديدا في التمسك به بالسنة. إذن لم يخرج عن عقيدة السلف في باب الإيمان. رضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها، وهذه جملة من التعديل والتزكية، من البعد عقلا وعادة أن يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في من خالف السلف في أصل من أصولهم. إذن قال هنا ابن أبي زيد، قال: قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وحكى أنه مما أجمعت عليه الأمة. حينئذ العمل بالجوارح داخل في مسمى الإيمان بالإجماع عند ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو كذلك. ثانيا، من أخرج العمل ما حكمه؟ بدعة وضلالة. إذن كيف نزعم بأن ابن أبي زيد أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وخالف الإجماع وحكم على نفسه بماذا؟ بالبدعة والضلالة. هذا كما قالوا في شأن محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر به بالجهل، وقد حكى الإجماع وتحدى أن يأتي أحد بحرف واحد يدل على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مسلم باق على إسلامه. هنا كذلك فعل الأشاعرة مع ابن أبي زيد، ينص على أن هذا مجمع عليه، وكذلك من أخرج جزءا من هذه الأجزاء الثلاثة فهو مبتدع ضال، ثم ينسب ذلك إلى الإمام. هذا باطل، هذا تزييف وتحريف لكلام الأئمة. فحكى ابن أبي زيد الإجماع إجماع الأمة أن خلافه بدعة وضلالة، ونص على أعمال الجوارح، فإخراج أعمال الجوارح عن مسمى الإمام مخالف للإجماع وهو بدعة وضلالة، فلا ينسب له قول تبرأ منه رحمه الله تعالى، لا ينسب له قول تبرأ منه رحمه الله تعالى. فالمجمل والمشتبه هنا في المقدمة محمول على ما نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في السنة، بل هو قد صرح في هذه المقدمة كما سيأتي. العبارة نفسها موجودة في المقدمة، ولا مانع أنه يكون ماذا؟ أنه يكون كرر ما يتعلق به بهذا المقام في مواضع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح في بيان قاعدة نفيسة مهمة جدا في التعامل مع نصوص أهل العلم فيما كتبوه وصنفوه، وكذلك فيما يتعلق بكلام الباري جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مراده. وهذا لا يفرح الناظر والباحث أنه إذا كان قد اعتقد ويريد استدلالا بآية أو حديث أو كلام لبعض الأئمة أنه متى ما وقف على لفظ حينئذ وجد بغيته. قل لا، لابد من نظر، وهو هل ذكرت هذه المسألة في موضع آخر أم لا؟ فإن ذكرت لابد من جمع النصوص والنظر في تفسير بعض الآيات ببعض، وكذلك الأحاديث بعضها ببعض، وكذلك كلام أهل العلم بعضه ببعض. فالنظر هنا فيما يتعلق بالمقدمة وأنه ذكر الإيمان بالقلب والنطق باللسان ولم يذكر أعمال الجوارح، هب أنه لم ينص ولم يشر أصلا، لكنه ذكر في موضع آخر دخول الأعمال في مسمى الإيمان، حينئذ لابد من النظر وجمع الكلام بعضه مع بعض، ويكون الثاني مفسرا للأول. وأما ضرب كلامه بعضه ببعض وأخذ بعضه وترك البعض هذا تناقض، بل هو كذب على من نسب إليه القول. إذن هذا التوجيه الثاني، وهو النظر إلى سائل كلامه سواء كان فيه في المقدمة أو في غيرها، وقد زاد أو ذكر رحمه الله تعالى أعمال الجوارح في تعريف الإيمان، حينئذ يحمل قوله هنا في تركه إن صح أنه ترك ذكر أعمال الجوارح على ما ذكر في موضع آخر. ثالثا لما يجاب به أن ابن أبي زيد قيرواني رحمه الله تعالى توفي سنة 86 بعد 183 كما مر معنا، 86 300، وقد كان كبار أئمة المالكية في زمنه يصرحون بأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، بل ويحكون الإجماع عليهم، يحكون الإجماع عليه. فلو خالف ابن أبي زيد وهو من أئمة المالكية لأشاروا إلى ذلك، لا سيما أنه يعتبر إماما، فكون من كان معاصرا له يذكر مسألة الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويحكي الإجماع، وحكاية الإجماع نفي للخلاف، صحيح؟ حكاية الإجماع نفي للخلاف مع كونه مخالفا باب التنزل، فكيف لا يلتفت إلى خلافه. ثم أيضا بينوا أن هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، يعني الإيمان قول وعمل، هو مذهب مالك إمام المذهب إمام دار الهجرة، وهم يتبعونه لا يخرجون عنه البتة، وكذلك من أبي زيد على مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن أبي زمنين وهو من أئمة المالكية كبار السنة، وهو قد توفي في سنة 99 و300، ابن أبي زيد 86 و300، إذا معاصر أو لا؟ معاصر له، اعتبروا من المعاصرين لابن أبي زيد. قال في أصول السنة صفحة 7 بعد 200: ومن أقوال أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. ثم قال أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. فنص على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ولم يحكي خلافا. وأصرح منه قول ابن بطال المالكي، وهو توفي سنة 49 بعد 104، يعني إن لم يكن معاصرا له بمعنى أنه أدركه في حياته فهو بعده مباشرة. قال رحمه الله تعالى في شرح البخاري صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، حكاه لمذهب أهل السنة قاطبة من السلف والخلف أن الإيمان قول وعمل، وقد سبقه من ابن أبي زيد وهو من أئمة السنة، فلو كان مخالفا لأشار إلى ذلك. يزيد وينقص، قال: والحجة على زيادته ونقصانه، وذكرها. ثم قال: فإن قيل قد تقدم من قولكم أن الإيمان في اللغة التصديق وأنه لا ينقص، فكيف يكون الإيمان قولا وعملا؟ يعني إذا فسر الإيمان في اللغة، وقد عرفنا أن هذه مسألة قد ذكرها بعض الأئمة، يعني شيخ الإسلام نازع في تفسير الإيمان في اللغة بأنه الإقرار، قلنا الخلاف سائق لا إشكال فيه، لأن العبرة بالإيمان الشرعي لا بالإيمان اللغة. هب أنه التصديق، مجرد التصديق، حينئذ نفسر القرآن بماذا؟ بيّن الله عز وجل الإيمان في مواضع عديدة، وبيّن التوحيد، وبيّن الشرك، وبيّن الصلاة والزكاة والصوم. فإذا كانت الصلاة والصوم والزكاة والحج لا خلاف في الجملة فيما يتعلق به بحقائق شرعية، أيهما آكد في الشرع، الصلاة أم الإيمان؟ لا شك أن الإيمان. إذا عرف وبين الصلاة فتعريفه للإيمان من باب أولى وأحرى، فهو آكد وأوجب، هذا لا خلاف فيه، فقد بين الله عز وجل ذلك، وحينئذ لا نحتاج إلى المعاني اللغوية البتة، ولو قيل بأنه التصديق أو مجرد التصديق. قال هنا: قيل كذلك نقول التصديق في نفسه لا ينقص، إلا أنه لا يتم بغير عمل، لا يتم بغير عمل، إلا لرجل أسلم ثم مات في حين إسلامه قبل أن يدرك العمل فهذا معذور. هذا من شبه المرجئة، يعني أنتم تقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مسمى الإيمان. رجل كافر أصلي أسلم فمات مباشرة بعد إسلامه، قال لا إله إلا الله واعتقد ما يصح اعتقاده، يعني ما يجب عليه اعتقاده، فمات مباشرة، لم يصلي ولم يصم إلى آخره، لم يفعل خيرا قط من أعمال الجوارح، هل هذا مات على إسلام أو لا؟ بالإجماع مات على إسلام. إذن كيف تقول بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ وهذا قد فعل ماذا؟ لم يفعل خيرا قط. هذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن هذا إنما ترك الأعمال لا لكونها قد وجبت عليه، أصل التعبير بكونه تاركا خطأ وليس بصواب. لماذا؟ لأن تارك الصلاة لا يعبر عنه بأنه ترك الصلاة إلا بعد أن وجبت عليه، وتارك الصوم لا يقال بأنه ترك الصوم إلا بعد أن وجب عليه، وهكذا سائر الواجبات. وأما قبل التمكن هذا لا يعبر عنه بماذا؟ بأنه ترك. أنت الآن لم يدخل وقت صلاة الفجر، هل لو قال قائل أنت لم تصلي فأنت تارك لصلاة الفجر؟ قل هي ما وجبت حتى تترك. هذا كذلك ما وجب عليه شيء البتة، فلا يعبر عنه بأنه تارك للعمل. إذن العمل الذي هو شرط، الذي هو ركن في مسمى الإيمان، شرطه ماذا؟ القدرة والمكنة منه. فأما إذا لم يتمكن بأن لم يجب عليه فلا يقال بأنه ماذا؟ بأنه قد ترك العمل. قال هنا: فهذا معذور لأنه لم يتوجه إليه فرض الأمر والنهي ولا لزمه. جواب حسن، لم يتوجه إليه أمر ولا نهى، لا نقول بأنه ترك الصلاة لأن ما وجبت عليه، وإنما نعبر عن شخص بأنه ترك الصلاة بعد أن دخل وقته، يعني تعلق به الخطاب ثم تركه، وكذلك ما يتعلق به بالصوم. في شعبان لم يصم، هل يسمى تاركا؟ الجواب لا. لم يأتي فعل الحج يعني أوقاته التي يتلبس به بالإحرام ونحوه، فإنني نقول هذا لا يسمى تاركا للحج، وإنما إذا وجب عليه ودخل وقته فترك ولم يتلبس به قلنا هذا تارك، هذا وهذا الجواب حسن من الإمام رحمه الله تعالى. فهذا معذور لأنه لم يتوجه إليه فرض الأمر والنهي ولا لزمه. وأما من لزمه فرض الأمر والنهي فلا يتم تصديقه لقوله إلا بفعله. إذن فرق بين النوعين، وهذا كذلك فيما يتعلق به بآخر الزمان كما جاء فيه في حديث حذيفة وغيره أنهم لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، قال هل تنفعهم؟ قال نعم تنجيهم من النار. قالوا إذن ماذا؟ الأعمى لم يصلوا ولم يزكوا، ما بلغهم العلم به بالصلاة، حينئذ إذا لم يصلوا لا يقال بأنهم تركوا الصلاة فلم يتركوا العمل. إذن شرط العمل الذي هو ركن في مسمى الإيمان العلم والقدرة عليه، فإذا لم يكن حينئذ يقول هذا لا إشكال فيه في كونه لم يدخل به في مسمى الإيمان باعتبار زيد من الناس. ولذلك وجد من وجد كما مر معنا في كلام صاحب الشريعة أنه وجد في أول الإسلام من مات ولم يصلي، مات على إيمان كامل وإسلام كامل ما شرعت الصلاة، مات على إسلام كامل وإيمان كامل قطعا، ولذلك التعبير أنه لم يصلي قل هذا في نظر لم تجب عليه الصلاة أصلا، فليست داخلة في مسمى الإيمان باعتباره هو، والعبرة بالنهاية لا بالبداية كما مر معنا اليوم أكملت لكم دينكم. قال هنا رحمه الله تعالى فلا يتم تصديقه لقوله إلا بفعله. قال الطبري ألا ترى أن من وعد عدة ثم أنجز وعده وحقق بالفعل قوله أنه يقال صدقه فلان قوله صدق فلان قوله بفعله، فالتصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا كلام ابن الطبري ونقله ابن بطال فأقره، حينئذ جرى فيه على طريقة السلف. والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة، وذلك أنه لا خلاف، نفى الخلافة، فلو كان ابن أبي زيد مخالفا لما صح أن يقول لا خلافة، أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن، عمل ولم يصدق بقلبه مؤمن جواب له هذا هو المنافق، هذا هو المتلبس بالإسلام ولم يؤمن قلبه. قال لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل يعني بجوارحه وجحد بلسانه وكذب ما عرف من توحيد ربه أنه غير مستحق اسم الإيمان اسم مؤمن، إذن وجد القلب ووجد العمل بالجوارح لكنه كذب وجحد بلسانه يعتبر ماذا؟ غير مؤمن، كما مر معنا بالأمس من قال بأن الله ثالث ثلاثة لفظ هكذا، حينئذ قلنا هذه الألفاظ الكفرية يستلزم ماذا؟ تنزيل الحكم عليه ولو لم يعتقد. لو قال أنا مصدق وإنما كنت أمزح، لو قال أمزح ها إن الله ثالث ثلاثة ما حكمه؟ مرتد، نعم مرتد قطعا، مرتد به بالإجماع لا خلافة، استثني فقط المكره، ومن عاد المكره كل محله إجماع، من تكلم بكلمة الكفر فقد كفر. وكذلك لو أقر بالله وبرسله ولم يعمل الفرائض، أقر بقلبه وبلسانه لم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يسمى بالتصديق مؤمنا فغير مستحق ذلك في حكم الله. إذا لو سمي في لسان العرب بكونه مصدقا ومؤمنا لكن لا يسمى في الشرع كما ذكرنا ذلك، قال لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال فأخبر تعالى أن المؤمن على الحقيقة من كانت هذه صفته، دون من قال ولم يعمل وضيع ما أمر به وفرط. إذا ما قرره ابن بطال هنا هو موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو شبه معاصر أو معاصر لابن أبي زيد، نص على ذلك في مواضع أخرى على أن هذا مذهب مالك ومذهب السلف رحمه الله جميعا.